بمعنى أن الخلع مشترط بالخوف، خوف الحكمين كما جاء في الآية ألا يقيم الزوجان حدود الله. فيما افترض لكل واحد منهما أو افترض لكل واحد منهما افترض أصح على صاحبه في العشرة والصحبة، ولم يقل كلام البخاري يعني ولم يقل بقول من قال، يعني هو عايز يقول هذا الكلام أنا هضيف عبارة عشان الكلام واضح، ولم يقل قول السفهاء لا يحل أي الخلع حتى تقول لا أغتسل لك من جناب. البخاري كعادته بيذكر الأحاديث والآثار الواردة في الحكم، ومن خلال كلامه أو من خلال نقله يرد على الآراء التي يرى أنها دون الأولى أو التي فيها ضعف أو التي لا يرجحها البخاري. كأن هناك من قال، هناك من قال أن الخلع يجوز بمفهوم احنا عارفين الخلع أنها تفتدي تدفع فلوس للزوج عشان يتركها، زي ما قال الواحد برضه عمال يغيب حقي برقبتي، تقول حقي برقبتي بمعنى أنها تدفع فلوس وإيه وتسيب. بعض أهل العلم قال أنها يصح الخلع بأن يأخذ منها مقابل في سبيل أن يطلقها إذا وصل الحال إذا قالت له لا أغتسل لك من جنابة، معنى أنها تمتنع عن فراشه امتناعا باتا، ده رأي. لكن كلام البخاري معناه الآية أعم من هذا، إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، أي إذا تبين أن الزوج لا يستطيع أن يقيم حدود الله مع زوجته من إعطائها حقوقها بالحسنى والصحبة بالمعروف والمعاشرة بالمعروف، في هذه الحالة يجوز فيه كلام، يجوز الحكم من الحكمين بالفصل بين الزوجين والحكم بالطلاق. الآية في حكم الكلام عن إيه؟ عن الحكمين، عن الحكمين، الآية في الحكمين مش الخلع. وإن خفتم ألا يقيم حدود الله، إن خفتم شقاق بينهما داول الآية يعني إن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. في ثاني ده في الايه ده في الحكمين. طيب الايه وان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تبقى في الايه في الخلع. الشيخ عليه رحمه الله يقول حدود الله اي ما شرعه الله في العلاقة الزوجية من حق للزوجة على الزوج أو من حق للزوج على زوجته، فالعشرة والصحبة بالمعروف والإحسان من الزوج والطاعة والأداء الأوفى لحق الزوج من الزوجة بغير استخفاف ولا نشوز، بغير استخفاف ولا نشوز، فإن استخفت بحق زوجها أو نشزت معنى تعالت وامتنعت عن أن تفادي حقوق كل الحقوق، الحقوق ما تقوم به الزوجة في بيت زوجها لرعاية له ولماله ولولده ولخدم، تكون أمينة على العلاقة الزوجية. البخاري عايز يقول ان دي اعم من ممن قال انها اذا امتنعت عن الفراش فقط او قالت لا اغتسل لك من جنابه. ولذلك ذكر عن الشعبي ان امراه قالت لزوجها لا اطيع لك امرا ولا ابر لك قسما. اما اذا كانت المراه تريد ان تقتلع بغير مبرر شرعي او مبرر مشروع فهذا يحرم عليها. ورد في اثر يعني حسنه بعضهم الاثرين، احدهما عن ابن عباس عن ثوبان، والاخر عن ابي هريره رضي الله عن الجميع، ايما امراه سالت زوجها الطلاق في غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة المختلعات هن المنافقات. رواه الترمذي وقال حديث غريب يعني ضعفه، لكن الإمام أحمد رواه أيضا. والمنتزعات بنفس المعنى، المختلعات أو المنتزعات التي تنزع الحق من زوجها هن المنافقات. رواه أبو هريرة، وهذا رواه الإمام أحمد والنسائي وأبو يعلى وابن أبي شيبة وصححه بعضهم، يعني صحيح عند من قال بصحته. والمختلعات والمنتزعات هن المنافقات، بمعنى إذا اختلعت بغير مبرر مشروع. وللأسف الشديد أن قنن لهذا أصبح في قانون اسمه قانون الخلع، واستغل من قبل النساء استغلالا سيئا جاهلا، من أي واحدة فيها هوى تريد أن تترك البيت الزوجية فتذهب إلى المحكمة وتختلع، وإن كان السبب هوى في نفسها تميل لغيره، أو كان تعرف غيره قبل أن تتزوجه، أو عرفت غيره بعد أن تزوجته، والعياذ بالله، فتميل إلى ذلك وتختلع. هو طبعا عاقبة هذا الأمر نكد في الدنيا وعقوبة في الآخرة. نكد في الدنيا عليها هي أن هي تتوهم أنها لو سابت الزوج اللي هي معاه وذهبت إلى من تهواه، تتخيل انها ترتاح معاه، لان الشيطان عليه لعائن الله تترى الى ان تقوم الساعه، يسول لها ويسول لعشيقها او لمن تعرفه في طريق الشيطان ان ذاك هو منتهى السعاده تكون معاه، وان الراحه كلها تبقى معاه، وان الاخلاق كلها فيه، وان المميزات كلها فيه والرجوله فيه، ويخليها تبغى زوجها حتى تطلب الفراق، فإن لم تجد الفراق بطلاق عادي طلبت الطلاق للخلع، وهي تظن أنها تسعد مع من تأخذه من بعده، فيكون الأمر عكس القصد، مجرد ما تروح أيام معدودة ثم تتكشف الأمور، تذهب الشهوة شيطانية، يعيش الزوج في واقعه وتجد الزوجة واقعا مرا. وأول ما يعيرها أنه كان بيعرفها متجوز، يعني أول ما يعيرها يقول لها مش أنت اللي كنت متجوز وكنت تكلميني في التليفون؟ مين اللي كلمك النهاردة في التليفون؟ تليفون النمرة دي بتاع اثنين، كنت قاعدة فين؟ تأخرت ليه؟ تبي يشتغل عندي ليه؟ الشيطان يشتغل على الناحية الثانية بس عليه اللعنة، ويدخل عليه الوسواس، لم يعرف ماضيها أنها عرفته بطريق غير مشروع. هؤلاء النسوة اللاتي يختلعن بهذه الطريقة هن المنافقات ولهن العقوبة عند رب الأرض والسماوات. أما الباب التالي اللي هو في آية الحكمين، طبعا الحديث المعروف في الباب اللي ذكرناه كرر الحديث، حديث امرأة ثابت ابن قيس لما أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله، يا رسول الله ثابت ابن قيس ما أعتب عليه في دين أو في خلق، لا أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، أكره الكفر صد على من شعر حسي ظنك، صوت كويس، صوت مسموع، واضح مش مسموع، ما دام قلت ايه مش مسموع، ايه ظننا مش كويس عندكم كويس، وانا بيظن ليه هنا. اللهم صل على سيدنا محمد، ما اعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني اكره الكفر في الاسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اقبل الحديقه وطلقها تطليقه. حديث ذكر باكثر من باب، وفي بعض الروايات من البيهقي وغيره ما قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا انا ولا قيس ولا ثابت بن قيس، يعني انا هو، يعني روايات البيهقي فيها تعبيرات شديده شويه، يعني انها خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس، يعني لسه النهار ما طلعش يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه؟ قالت انا حبيبة بنت سهل. فقال ما شأنك؟ فقالت لا انا ولا ثابت لزوجها. فلما جاء ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حبيبة بنت سهل ذكرت ما شاء الله ان تذكر. فقالت حبيبة يا رسول الله كل ما أعطاني عندي، كل اللي دفعه جاهز وموجود يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس خذ منها، فأخذ منها وجلست في أهلها. في رواية ثانية عند البيهقي أيضا جاءت في الغلس، أتت النبي صلى الله عليه وسلم في الغلس وهي تشكو شيئا ببدنها، يبدو أنها أوذيت من زوجها، وهي تقول لا انا ولا ثاني، واحد من الاثنين يعني، يعني هو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ثابت خذ منها، فاخذ منها اي ما عنده. في روايه اخرى برضه عند البيهقي فكرهته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته التي أعطاك؟ قالت نعم وزياد. حديقة وزياد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الزيادة فلا، ولكن حديقته. فقالت نعم، فأخذها وخلى سبيلها. فلما بلغ ثابت قيس بن شماس قال قبلت قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. دلوقتي توضح انها كانت كارهه كرها شديدا، وان فيه مباغضه شديده رغم انه كان يعني يريد الابقاء عليه. اما باب الشقاق في حكم باب الحكمين، يعني البخاري قال باب الشقاق اذا نشب شقاق بين الزوجين، يعني خلاف ومغاضبه، وهل يشير أي الحكمان بالخلع عند الضرورة؟ وقوله تعالى أو قال وباب قوله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد صلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. طبعا المخاطب بهذه الآية وإن خفتم المجتمع أو الحكام، الحكام أو المجتمع عموما، ويمثلهم الحاكم إن يريد إصلاحا، معروف من اللي يريد إصلاحا؟ الحكمان حكمان يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، وده اللي فهم سيدنا عمر لما بعت حكمين ورجع وقالوا ما قدرناش نصلح بينهم فضربهما، وقال إن الله قال إن يريد إصلاحا يبقى نيتكم في حاجة فورا. وقد يفهم أنه يريد وإن يريد إصلاحا يبقى الزوجين، قد يكون زوجين. وأن الحكمين معروف أن يكون أحد من جهة الزوج وأخوه الآخر من جهة الزوجة من الناس العدول الصلحاء العلماء الحكماء، فإن لم يوجد من يصلح يجوز أن يكون من غير الأقارب من الأجانب يعني ممن يصلح لهذه المهمة علما وعقلا وحكمة، وأنهما إذا اختلفا لم ينفذ قولهم لحكم ذلك. لابد أن نكون نتخير الحكمين العلم والعقل والحكم والأمانة من العدولة، علم وعقل وحكمة وأمانة. لأن كثيرا من الناس يتدخل ويزود المشاكل أكثر، ينقل من هذا لهذا، يوصل الكلام من واحد لواحد ويكبر الأمور، أو يكون له وجهة نظر مسبقة، له رأي سابق، هو أخذ رأي قبل ما يروح، عارف يقول لك دي مش هينفع مع بعض، ورايح على إنه مش هينفع مع بعض، أو عارف إن فلان ده مش كويس، رايح على إنه مش كويس عاوز يلخبطها، أو فلان عارف إنه من عيلة كذا فما ينفعش، رايح على إنه رايح ليس في عقله احتمال التصالح، وهذا يدل على خبث نفسه والعياذ بالله. يبقى هذا لم يكن مجردا في فعله، مش مجرد خالص لله سبحانه وتعالى، لم يجرد فعله خالصا لله، انما ادخل هواه وحكم عليه حكم مسبق قبل ان يسمع من هذا لهذا. فلذلك ما قال فبعثوا حكمين، قالوا حكمين من الحكمه، والحكمه لا تتاتى الا بعلم وعمل، الحكمه علم وعمل. يعني قالوا الحكمة ويعلمهم الكتابة ويعلمكم الكتابة، والحكمة قالوا العلم الذي يبعث النفس على العمل، العلم المؤثر الذي يبعث النفس على العمل. فالحكمان جت من الحكمة ومن الحكمة أيضا، يبقى أوتي حكمة وعندهم حكم بحيث يعني يحسن الفصل في الأمور، يحسن الفصل والأمور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. وفيه ربنا من عليه الناس، ربنا يقول وآتيناه الحكمة صبية، ده مين ده؟ يعني في صباه الأنبياء ربنا من أولهم كده يعطيهم الحكم في صباهم، يعني في صغره يرزق الحكمة ويرزق العلم ويكون رشيدا بصيرا له رؤيته الفطنة الحكيمة الراشدة. طب إذا الحكمين ذهب الحكمان للتصالح ولم يتفق على رأي، واحد قال نفرق بينهم مش هينفع، الثاني قال عم ندي فرصة، والقاضي كان بعدهم عشان يحكم، ظهر إذا ذهب إلى القاضي القاضي ما ياخذش برأيه، إما يشوف غيرهم ولا يأخذ برأيهم، فلما اختلف يبقى معناها ما وصلش لرأي واحدة، وإذا اتفق نفذ في الجمع بينهما من غير توكيل، بمعنى ينفذ حكمهما إذا استطاع أن يوفقا للصلح خلاص، من غير ما يسألوا حاكم ولا قاضي ولا حتى يستأذن زوج، يعني خلاص احنا شفنا هذا كلام كويس، يسترضي الزوجة ويمضي حكمهما بغير توكيل. طيب اذا اتفقا على الفرقه، الاثنين قال الحكايه مش نافعه لازم يفرق بينهما، قال مالك والاوزاعي واسحاق ينفذ رأيهما بغير توكيد ولا إذن من الزوجين. ينفذ رأيهما بغير توكيد ولا إذن من الزوجين. قال الشافعي وأحمد والكوفيون لابد من إذن الزوج. ولهم تفاصيل في هذا الأمر، لكن نمضي في طريقنا إن شاء الله. طيب الحديث المرأة قالت ولكني أكره الكفر في الإسلام، الحديث الفائت. والحديث التالي حديث ابن علي رضي الله عنه وأرضاه حين أراد أن يخطب بنت أبي جهل، فأبى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث اللي فات المرأة من شدة بغضها شكت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما حديث السيدة فاطمة رضي الله عنها أرضاها جاءت لرسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو. قلنا فيها رواية مفصلة سبق قالها البخاري أن فاطمة رضي الله عنها قالت لأبيه معنى من أبيها صلى الله عليه وسلم يقولون إن يقولون أنك لا تغار على أنك لا تغضب لأهلك، أنك لا تغضب لأهلك معنى كلام السيدة فاطمة يقول عليك إن أنت ما يهمكش اللي يحصل لفاطمة حاجة، ما تزعلش، ما زعلك اللي زعل فاطمة. يعني كأنها تستدر عطف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتثير مشاعره تجاهها. ايه الموضوع؟ قالت انا سمعت علي يخطب بنت ابي جهل، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطب الناس. الحديث المختصر اللي قدامنا دلوقتي قال المسور بن مخرمه الزهري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان بني المغيره استاذنوا في ان ينكح علي ابنتهم فلا آذن. رواية قال فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن. يقول قال ولا تجتمع بنت نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بنت عدو الله. تكلم كلاما ولم يأذن لسيدنا علي. البخاري جاب الحديث برواية مختصرة في باب الخلع عليه. طب النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر كلمة الخلع، لكن قال فلا آذى، وده لسه ما حصلش جواز من أصله لبنت أبي جهل. لكن الواضح من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن تغضب فاطمة، فإذا غضبت فاطمة يحدث شقاق بينها وبين سيدنا علي رضي الله عنه. يعني سيدة فاطمة رضي الله عنها لو تزوج علي تركه رسول الله وتزوج علي بنت أبي جهل فاطمة تغضب وتغار ويشوب الأسرة النكد والبغضاء والشحناء. وخشي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فأبى فمنع سيدنا علي. ويبدو أن الكلام أخذ رد بنو المغيرة، ناس بنى عليهم عندهم أصول رغم يعني أن فيهم من كان دخل الإسلام ومنهم من لم يدخل الإسلام، لكن من الأصول كذا أنهم راح يستأذنوا رسول الله، يعني عرفوا لرسول الله قدرا صلى الله عليه وسلم. علي جاي يخطب، جاء ليخطب بنت أبي جهل، فذهب بنو المغيرة ليستأذنوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. دور سيدنا علي يعني لم يكن واضحا ولم يذكر، انما يعني ربما في روايات اخرى تشير الى ذلك. النبي عليه الصلاه والسلام حين لم ياذن بقاعده اتخذ الفقهاء وقالوا هذا من باب سد الذرائع، من باب سد الذرائع، يعني الباب اللي يجيك منه الريح ليه سده السريح ده سده السريح نحر يقول لك ده منحر احنا نقول ملايس ثم نقول منحر من الجماعة ياهم فالباب اللي يأتيك منه الريح سده والسرح معنى امنع الريح فهنا اذا كان ما شاء الله ان شاء الله اذا كان تزوج امرأة ثانية يسبب تنغيص في هذا البيت وترتب عليه شقاق وخلاف نحول دون ذلك نحول دون ذلك مش قاعد صاحب مش قاعد فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن طبعا النبي حين يحكم يحكم بدافع شرعي مش مجرد العواطف عشان بنت مثلا خاف عليها ومشاعرها وكلام لا لأن الأسرة مرتبطة مستقرة متضامنة تربطها قوة الإيمان وقوة الرباط الوثيق بين علي وبين فاطمة رضي الله عنهما فالنبي يخشى أن يتأثر ذلك بسبب المشروع وليس تعاطفا لمجرد تعاطف مع ابنته لأن النبي صلى الله عليه وسلم منزه عن هوى في نفسه عليه الصلاة والسلام ولذلك كثير من العلماء قالوا كيف يذكر البخاري هذا الحديث كيف يذكر البخاري هذا الحديث رغم أنه ليس فيه خلع على اعتبار قالوا والله يعني الحاول يتلمس مفهوم من خلال عنوان يعني قال اعترض ابن التين من شراح البخاري أنه ليس فيه دلالة على ما ترجم به البخاري أي العنوان ونقل غيره ابن بطال عن المهلب قال إنما حاول البخاري لإراده أن يجعل قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا آذن ثم لا آذن خلعا ولا يقوى له ذلك لأنه قال في الخبر إلا في بقى في الروال المفصلة إلا أن يريد الكلام النبي عليه الصلاة إلا أن يريد ابن أبي طالب ما قالش علي رغم أنه ربيب النبي صلى الله عليه وسلم وحبيبه عليه الصلاة والسلام إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي ببعض الروايات يعني وطبعا سيدنا علي يأبى كما شرح في الحديث في الفائت يأبى أن يغضب رسول الله ويأبى أن يفقد مصاهرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلقى أحسن من فاطمة فيه يلقى أحسن منها فيه خلقا نحن زي ما قلنا كان من جمالها أن كانت مشيتها كمشية رسول الله عليه الصلاة والسلام اللي عايز يشوف مشية النبي اللي عايز يشوف مشية النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى فاطمة تمشي زي مين؟ زي النبي عليه الصلاة والسلام وهي ريحانة رسول الله ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأغلى الناس عند النبي عليه الصلاة والسلام فلما سيدنا يعني حتى الشراح قالوا والنبي يعلم أن رسول الله لا يريد طلاقا لا يريد ولا قال فيخسر النبي ويخسر فاطمة ويخسر وبعدين ربما يغضب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام يعني كثير ولذلك هو الشاهد من هنا عشان قبل ما نخرج من النقطة دي إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي أنه لو حدث وتزوج علي بالمرأة الأخرى هيكون فيه نكد هيكون فيه شقاق يترتب عليه طلاق فمنع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ده اللي خلى بعض أهل العلم يشتبه على الأول سبحان الله البخاري نفسه يذكر هذا الحديث في باب الخلع رغم أن وقال في باب ثاني باب الخلع وهل يكون طلاقا وذكر الآراء العلماء إذن هنا ليس خلع من الواضح والصريح في الحديث وإنما خشية أن يترتب على ذلك شقاق يؤدي إلى بغض فاطمة لعلي فتعيش في معيشة ليست على الوجه الأكمل الذي يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبه الله لنبيه ولبنت نبيه. يمكن الجماعة الثانيين قالوا لهم تجاوزك وليس عايز تخذ أغروه. وبعدين الأحكام بتجي كده بتسلسل وما حدش قال إن الزوجة الثانية كانت ممنوعة فهم ممكن عرضوا عليه وإذا كما يعني ربما عرضت عليه بعد راح يستأذنوا النبي بيكون إن يروح يستأذنوا النبي دي تدلك إن في حصل حوار ونقاش. نعم يا محمد جميل أكيد كانت مسلمة. نعم تقول سلام أتدور لك عليه أدور لك عليه نعم طبعا طبعا طبعا طبعا بس يكون ليس له هوى لأن ساعات بتدخل مع ناس ما عرفهمش ويقول لي ما تتجاوزش تال أنا مش قوي أنا لولي أمر لأبو ما يضحك مثلا يبقى أنا مش ولي أمر أقول ما تتجاوزش تال لرؤية معينة ليس لي هوى لا أعرف هذا ولا هذا لكن في أمور ثانية لازم توضع في الميزان في الميزان غير يقول لي يلا غيرها كثيرة جاوزك النهاردة هو حر لواحد ثاني يقول اجوزك النهارده سيبها قبل ما يعرف حاجه اسمها حاجه سبحان الله مجرد بس بيقول له المرات عملت كذا وكذا يقول لا سيبك منها اجوزك ومن بلدكم ان لله وانا اليه راجعون. هذا القرار ليس من السهل ليس من السهل هذا القرار لا قرار الزواج سهل ولا قرار الفصل الطلاق سهل لان ميثاق غليظ وامور تترتب عليها امور كثيره جدا حقوق وواجبات ومستقبل وأولاد وتربية وعلاقات اجتماعية وأسر كلام كثير يعني ويحتاج إلى دراسة. إذا كان إحنا بنقول يعني الإنسان لا يجب أن يقدم على أي خطوة في حياته إلا بعد إيه دراسة واستشارة واستخارة لا يقدم على عمل إلا إذا درسها دراسة وافية دراسة شرعية دراسة واقعية من خلال العرف أو من خلال المادة مثلا واحد عن مشروع تجارة يقول استشر أصحاب الرأي في هذا المجال اسألوا أهل الذكري واحد عن مشروع زراعي استشر واسأل أهل الرأي حتى عايز يختار كلية يدخل كلية يتعلم إيه يشوف إمكانياته إيه والمتاح إيه وتدرس مستقبل كلية دي إيه ومستقبل كلية دي إيه مستوى الطالب إيه ومستوى يتيح لها أو لا يتيح والعرض والطلب وهكذا. أي قرار إذا كان قرار تعليم ودخول كلية أو قرار متاجرة أو قرار مزارعة يحتاج إلى دراسة ودي طبيعة الإنسان المؤمن أنه يعني يتريث ولا تعجل المؤمن كيس فضل وقاف متثبت ورع لا يعجل. كيس فضل وقاف متثبت ورع لا يعجل نسأل الله أن يجعلنا كذلك. وبعدين احنا نقول الحكم انت تقول يعني ليه يقدم على هذه الخطوة ما راح يستأذنوا لها اذا لم يكن عليهم ليقدم على هذه الخطوة حتى يعلم رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أذن رسول الله يبقى الحكم مشروع ومأذون فيه إن لم يأذن يبقى يتعلم الحكم وغيره يتعلم أيضا. ممكن واحد سؤال ثاني يقول لك طب لو كانت مش بنت أبي جهل واحدة ثانية كان النبي يأذن عليه الصلاة والسلام؟ إذا كان هذا الفعل من باب سد الذرائع خشية أن يكون شقاق في هذه الأسرة ونزاع ويؤثر في قلب الزوجة فتكره زوجها أو تكره ولده من منها أو تكره ولده من الزوجة الثانية إذا الشقاق ونزاع وإيش نكد بنفس الكلام من باب سد الذرائع. وزي ما قالوا دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة. دخل في باب ثاني البخاري عليه رحمة الله وكان تكلم عن الخلع وبعد تكلم عن الإماء والعبيد فقال باب لا يكون بيع الأمة طلاقا. تكلم عن الطلاق يعني لو واحد مملوك مثلا متزوج واحدة مملوكة فبيعت هذه المملوكة أو اعتقت هل يحكم يحكم بطلاقها؟ يقول البخاري لا يكون بيع الأمة طلاقا. وذكر عنوان ثاني على نفس الحديث خيار الأمة تحت العبد خيار الأمة تحت العبد ونشرح إن شاء الله ونشوف يقصد إيه. وباب ثالث شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة. والكلام كله عن حديث بريرة. بريرة كانت مملوكة متزوجة برجل اسمه مغيث أو مغيث كان عبدا وكان اسمه مغيث وكان عبدا وكان دميما. وبريرة كانت زوجة له. بريرة أرادت أن تعتق من سادتها تكاتب فتعتق فذهبت إلى عائشة لتعينها على مكاتبتها فعائشة رضي الله عنها اقترحت أنها تعينها على مكاتبتها أن تدفع لها ثمنها وتحررها. ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها ما فيش مانع لكن أن يكون الولاء لك الولاء لمن أعتق. الولاء معناه إيه؟ قلنا أن الولاء للعبد المملوك إذا حرر يكون ولاؤه لسيده أو ولاؤه لمن أعتقه. الولاء معناه تغير اسمه بدل ما كان مملوك أصبح ولي. ولي يعني جمعاه ويخدمه ويتبعه ويحميه ويدافع عنه سيده ويدافع عنه ويحميه وكذا وكذا وهو أيضا يقف مع سيده ويخدمه ويناصره. ده فيه ولاء ولاء معنى مناصرة ورعاية وانتماء. لما حدث سيدة عائشة رضي الله عنها يعني استشارت النبي صلى الله عليه وسلم وأعتقتها وكان لها من الولاء فأصبحت مولاه لمين؟ مولاه سيدة عائشة. فكانت في بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاه كانت هي تبغض مغيثا فأرادت أن تفارقه. فمغيث يعني كاره أن يتركها مش عايز يسيبها لدرجة أنه كان يمشي مراها في طرقات المدينة يتوسل إليها ألا تفارقه ويبكي. ثم يستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم فيرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث سنجيب آخر حديث اللي هو ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث. يقول ابن عباس كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عباس يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعته ترجعي لي يعني أحسن. قالت يا رسول الله تأمرني وأمر من عندك ولا رأي واستشفاع؟ قال إنما أنا أشفع. قالت لا حاجة لي فيه. لا حاجة لي فيه وده يدلك على أنه لو كان حكم شرعي كانت تقول إيه سمعنا وأطعنا.